الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسن بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، من أعظم ما تقاس به المجتمعات في رقيها ومن أعظم ما تشاد به الحضارات وتبنى به الأمم وتقوى به الشعوب اعتناؤها بأمر الناشئة واهتمامها بالأجيال تأصيلا وتخطيطا وتنفيذا وتنزيلا، وحاجتنا لتربية الأبناء على الإسلام حاجة ماسة وضرورة ملحة، والسبب لذلك ما نراه من تخطف واردات الحضارة واجتياحها بكثير من مفاهيم أجيالنا، فصار بعضهم مسخا لا يمت إلى أمة الإسلام بصلة. وهذه المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية المربين من الآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات التربية والتعليم، مرورا بالمساجد والعلماء وأصحاب الشأن والمختصين في باب التربية، أن يعتنوا بالأجيال وأن يهتموا بالشباب، فهم الرصيد الأعظم والثروة الأكبر والكنز العظيم الذي ينبغي أن نحافظ عليه. من الذي يدافع عن البلاد إذا اجتاحها عدو؟ شبابنا. من الذي يحمي الديار؟ من الذي يصون الحرمات؟ من الذي يدافع عن المقدسات؟ إن لم تكن هذه الناشئة التي تنشأ وتترعرع وتتربى على القيم والأخلاق منذ الوهلة الأولى. عباد الله، ما تغني الأجساد والأبدان بلا قيم ولا إيمان؟ وماذا تعني الصور والأشباح بلا عقول ولا أرواح؟ وماذا تعني القوالب إذا فسدت القلوب؟ وماذا تعني المباني إذا انهارت المعاني؟ ينبغي أن نعتني بشبابنا وأن نهتم بأجيالنا وأن ننشئ أبناءنا على الإسلام، وهذه مسؤولية أخلاقية شرعية عظيمة يقول فيها الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر الناشئة وإن أمر الأجيال مسؤولية وأمانة في أعناقنا جميعا. هذه نعمة أعطاك الله إياها ووهبك إياها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وهبك هذه الذرية والنعمة، فعليك أن ترعاها وأن تحفظها وأن تصونها وأن تكلأها وأن تتعهدها وأن تنشأ أمام عينك، ولكن أن تنشئها على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ الفاضلة وعلى المثل وعلى القيم. ولكن ثمة إشكالات تربوية تعاني منها المجتمعات، ثمة إشكالات تربوية تعاني منها المجتمعات وتعاني منها الأمة على مستوى الآباء وعلى مستوى الأبناء في خصام بينهم. تحدثنا في خطبة عن بر الوالدين وتحدثنا عن عقوق الآباء، وفي هذه الجمعة وبكل صراحة سنتحدث عن ظلم الآباء. كما أن للأبناء عقوق فإن للأبناء ظلما، كما أن الأبناء يعقون فإن من الآباء من يظلم. وأكبر الظلم ألا تربيه على إسلام وألا تدله على خير وألا تكون له في الخير قدوة، هذا من أعظم الظلم. وللأسف الشديد لو أردنا أن نتحدث عن بعض إشكالات تربية الأبناء وفق الإسلام سنجد الخلل في أمور. أول هذه الأمور انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية، شاء الناس أم أبوا. انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية. لو أنك قلت لي ولدي لا يحترمني أقول لك ماذا علمته وكيف تتعامل معه؟ نعم سلوكه مشين، نعم هذا السلوك مرفوض إسلاميا، ولكنك ملام، ملام على قدر معين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان في صحيحه: رحم الله والدا أعان ولده على بره. الوالد العاقل لا يشتكي من العقوق لأنه يحتوي طيش الشباب، فلو رأى الولد يتزهج ويشيح بيده صبر وتكلم معه في الوقت المناسب وحاول أن يتقرب إليه بألوان القربات. لو أحس أنه لو أمر ولده بهذا الأمر فإن الولد لا يطيقه ولن يطيعه فعليه أن يترك هذا الأمر. رحم الله والدا أعان ولده على بره. الوالد العاقل لا يكلف الأبناء شططا مستغلا سلطة وسيف ما عاف منك، لأنه يعلم كيف أنها تهز الولد. وكذلك الأم العاقلة لا تستعمل هذا السيف المسلط ما عاف منك، وهذا يقلب كيان الأبناء ويجعله في ضيق دائم كيف يعيش ويمارس حياته وقد سمع بأذنه والده يقول له ما عاف منك، لماذا تسرعون إلى السوء ولماذا تبادرون إلى استعمال هذه الحقوق بنوع من التعسف ونوع من التسلط. نعم هذا مرفوض. رحم الله والدا أعان ولده على بره، تساعد يبرك. ومن هذا أن تسمعه، وهذا مفقود، أن تسمعه كلمات الثناء والشكر. جاب لك موية ما تقول مجبور، قل له الله يبارك فيك يا ولدي، ربنا يديك في مرادك في كوز موية. هذا له فعله وأثره. أبوه خدمته يقول لك عافي منك يا ولدي ما قصرت، ربنا يزيدك. أقل ليش يقول له جزاك الله خيرا. في آباء لا يشكروا، والله ما يشكروا، تعمل له أي حاجة يشوفك مقصر ويقول انت عملت حاجة، يقول انت عملت حاجة، انا كنت بسوي لأبوي كده وكده وكده. يا اخي انت زمنك وزمن ابوك ما زي زمن الشعب ده حتى الان، دي ناس كمبيوتر وناس اتاري، تقول لي ابوي زمن ابوي، يقول لا انا كنت مع ابوي ما بغني في العنقريب، انت لو كنت بتغني في العنقريب لكن هو بغني معك تسوي ايش له، يقول لك زمان. وقول لك حاجة، شوف الناس من اشكالاتهم المعاصرة أنهم يبكون على الماضي. حس الناس الآن مش قاعدين كويسين يقول لك أيام الدنيا بخير. أيام الدنيا بخير أمتين لما كنا بنجيب للرغيف الصح. والله أنا بتذكر أبوي كان بيرسلني أمس أجيب الرغيف عن عشاء ألقى الفرن يقول لك بيعجنوا فيه. والله العظيم بخدت الكيس بتاع العيش البشير فوق العيش أخدته في الوطا لأنه بعد ساعتين يقول لك تعال أخدته في الوطا أخد فوق حجر ده الحجز تحجز كده. حس العيش يا زول عيش رجيم وعيش لبناني وعيش تركي وعيش إيطالي ويا زول الشراكة. يقول لك أيام الدنيا بخيرة. في ناس اللي يقول لك أيام الدنيا بخيرة قاضي البارات الخير. يقول لك أيام الدنيا بخيرة قاضي البارات المفتحة دي الدنيا بخيرة. خيرة وين؟ وهكذا البنزين بالصف وأي حاجة بالصف لكن حتى أي حاجة متوفرة لكن ضمير ما في. وأنا عارف هم قاضي شنو. يقول لك أيام الدنيا بخيرة لما كان البني آدم بني آدم عنده قيمة لما كان في نزاهة. وفعلا أنا أعترف ديك أيام الدنيا بخيرة ليس في الخيرات المادية ولكن في قيم ومعاني. الدعارة عند محلات محددة ما في أي محل مشاعة. الآن العربات المضللة والشقق المفروشة وتحدث ولا حرج. فعلا زمان أيام الدنيا بخيرة لما تأخذها لي منطق أيام الدنيا بخيرة. حتى السودان ده ما واسع مليون قالوا كده. أنا غير تمام التركتها لكن مما سمعت قالوا السودان مليون ميل مربع متر ما مترتها لكن البلد واسعة مليون ميل مربع. البلد دي مش واسعة. ناس في تشاد معارضين وناس في فرنسا معارضين وناس في لندن معارضين وناس برا السودان معارضين وناس في أسمرة معارضين. يا ناس مليون ميل مربع بشيلكم كلكم بالراحة لكن البلد واسعة والنفوس ضيقة عشان كده مش شايله. مسلمين يا أخي النصارى المعانا في البلد خليهم. المسلمين متعايشين حتى المسلمين في السودان متعايشين. أي زول في جهة وناس يحملوا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل وإشكالات ومشاكل. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلد ما ضيقة بشيلهم. والله كان جلد حركات المسلحة كلهم والحكومة والمعارضة وجابوا لنا ناس ثاني من برا السودان قعدوهم معانا البلد يشيلنا إذا قالوا بسم الله. لكن فعلا البلد ضيقة ضيقة بأهلها وضيقة بنفوسهم. فالوالد ينبغي أن يراعي الفوارق الزمنية والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع أبنائه. قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خاويه تعامل معه ليس من منطلقات الأوامر ومنطلقات النواهي يا يعمل يا ما يا أنا عندي فكراي. لا أخيه خاويه خاوي يعني يعتبره زي أخوك. خلاص بقى طولك بقى يلابسك يلبس جلابتك وانطوالك وقميصك. هذا ده تعمل شنو؟ ده لو عملت أي حاجة بتفقده. وإياك ما في أب عاجل بيطرد ولده برا البيت. شوف أي زول يقول لي أنا طردت ولدي ده زول ما فاهم. تطرده عشان الجريمة تزداد. الآن أخلاقه سيئة طردته معناه مخدرات معناها انحراف كامل معناه جريمة معناه ضياع. خليه قدام عينك أخير يكون فاسد قدام عينك مما يكون فاسد بعيد منك. لأنه كان بيجي فاسد بعيد منك ما حيكون في خطوط حمراء. أما معك مهما فسد السجارة بدسة التنباك الكيد بتاع التنباك بدسه بيعمل بدس. لكن لما تفرضه تفرضه كيف تتنصل من هذه المسؤولية وهل فرضك له من البيت حل؟ فبالتالي ينبغي أن تحتويه. أنت كبير هو صغير تجربتك غير تجربته. انت عمرك 50 سنة وعمره 17-16 سنة ولدك ولدت من ظهرك مجبور عليه ما عندك طريقة إلا تحتويه. ولذلك كثير من الآباء إذا جاءوا وشكوا إلي عقوق أبنائهم يقول لي ولد قال كده ودار يمشي يعرف وغصبا عني. أقول له الجهة الدار يعرف فيها عندك على اعتراض؟ يقول لي عندي على اعتراض. أسرة ما محترمة، أقول لك خلاص أكسبه وسوقه أخطب له في أسرة محترمة وعرس له أنت بدل ما يمشي عرس براك، يعرس براك وفي النهاية يتحمل التبعات والمسؤوليات. من إشكالات التربية إهمال الجوانب الروحية والشرعية في التربية منذ البداية، ولذلك الآباء يختزلون التربية في مطعم ومشرب وملبس. دي التربية، تجيب له الهدوم، هدوم العيد، هدوم المدرسة، تأكله، تشربه، عياء تعالجه، توديه الدكتور، تدفع له الرسوم بتاع مجلس الآباء. بس ده واجب، نعم. والوالد العاقل لا يضل على أولاده بالمال، ينفق عليهم بسعة صدر، ولكن ليس هذا وحده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ممكن تعمل له حاجة، وين الأخلاق؟ علموهم الدين، واهدوهم إلى الكتاب، واربطوهم بالسنة، وكونوا لهم في الخير قدوة، عودوهم على فعل الخير للغير، عودوهم على عفة اللسان وسلامة اللفظ بعدا عن البذاءة والسباب والشتم، علموهم الشجاعة وعلموهم الكرم وادفعوهم نحو المعالي. هذه هي مسؤولية الآباء. يعجبني أب رأيته في مسجد، قام واحد بعد الصلاة يشهد عادي جدا، أنا في السودان يشهد عادي، حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب، ما بتعرف الصادق منه والكاذب منه. في زول يتعود الشهدة، ده كان الدعاء أفسده، لأنه إذا أديته حيستمر أن يجد مال سهل بغير تعب، بعد ده حيمشي جامع تاني، يا يحكي نفس القصة يا يجيب له قصة تانية ويحوم الجوامع جامع جامع وشايل له فتر وشتة. في ناس ما صادقين وفي ناس صادقين. المين كنت في مسجد واحد جام شحد يعني قدم نفسه بعد الصلاة، ودي شيء طبعا صعبة كونه زول يجيب يقول للناس أنا محتاج، دي يعني مسألة في غاية الصعوبة، ولو ده تعريفها في غاية الصعوبة خذ نفسك محله، تقدر تجيب بعد الصلاة في يوم من الأيام تقول للناس أنا عيان وعندي وعندي وعندي وألموا لي، بتقدر؟ يعني مسألة فعلا فيها صعوبة. الشاهد وين؟ في أبو قاعد في الصفوف الورا ومعه شافع ولده أداه قروش، قال لي أمشي أدي ذاك. الولد مشى وأدى السائل، سواء كان صادق أو كاذب في النهاية هو نيته أن يعطي لله وربنا يتقبل منه إن شاء الله. أعجبني هذا السلوك، أدى ولده عشان يمشي يدي، يعلم ولده الإنفاق ويعلم ولده الكرم ويعلم ولده العطف على الآخرين منذ الصغر. إنه سلوك حميد ومسلك طيب في التربية. فبالتالي إهمال الجوانب الروحية والإيمانية في التربية بعدم تنشئتهم منذ البداية على الحلال والحرام وغيره. ثالثا من إشكالات الآباء، معلش أكلمكم بصراحة، من إشكالات الآباء ما الجمعة قبل تكلمنا عن قبل الفاتحة كنا اللي صلينا هنا تكلمنا عن المسلم مع والديه، هذه الخطبة عن المسلم مع أولاده. كيف تكون مع أولادك مسلم؟ التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الأبناء. جيرانك دار يقرأ شنو؟ اتدخل فيها، ما تتدخل، خلي برغبته، أديه رايك، ولا والله لو مشيت أدبي أحسن، أنا برى إنك أنت تمشي علمي أحسن، بعد ذلك تخلي له خيار. قال لي دار أدبي، تقول له إلا علمي، تبقى دكتور كسر الرغبة، لا تبقى دكتور لا تبقى حاجة تانية، رأي شنو؟ ما ينفع كده، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤونهم. والله الكلام بقوله ده بقى على الشباب في جنح، عارفوا ليه؟ لأنه شكواهم، يقول لك طبعا ما عنده كلام مع أبوه، أبوه يقول لك اسمع أها دار أقدم دار أعمل، يقول لك قدم كده دار أعرف، ما تعرف من الناس فلان، عرف فلان ما داير، يقول لي بس كده بس كده الرقبة، ما بينفع ما ينفع. حتى البنات لا يجوز إجبار البنات على الزواج ممن لا تريد، لكن أنت عندك حد فرعي، الجهة تكون جهة سليمة، يعني البيت ما عندك على عيب قول، والجهة ما عندك على عيب، بعد ده أنت تدو توجيهات عامة، قول لي يا ولدي عرف ما بنتدخل، لكن تكون من أسرة محترمة، تكون بيت مؤدبة، يكون خلفيتهم كويسة، تدو عمومات. بعد ده لما امشي يخطب شوف المواصفات اللي انت اديت له العامة منطبقة ولا منطبقة، الى منطبقة بارك له وامشي معه، وامشي قدامه باختصار، ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، كلام شيء مش كده، ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، اعطهم الكليات وتابع واشرف على تنفيذ هذه الكليات، ولكن ليس بالضروري انك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. الاستبيان الذي عملناه جيد، انا اشوف الاستبيان ده نتيجته جيدة جدا. السؤال الاول، الوالد يتمنى ان يكون ابناؤه افضل، وهذا يجعلهم يتدخلون في تفاصيل حياتهم، يعني ابوه لما نتدخل ما قاصد يضرك، هو شايف كده احسن ليك، هذا التدخل قد يتحول الى تسلط، مما يدعو الابناء للمطالبه بالحريه في الاختيار، فهل يجوز للوالدين هذا التدخل وبشكل قرارات؟ طيب اللي بيعتقدوا انه الاباء بيتدخلوا في شؤون، 97% من الناس عملنا لهم استبيان، نسبه كبيره جدا، 97% من الشباب، مش الشباب الكبار، انت كنت تكون كبير بجنات ابوك حي، بيشعروا 97% منهم انه اباء بيتدخلوا بصوره مباشره. لكن العجبني في الاستبيان شنو؟ العجبني الذين يعتقدون ان اباءهم لا يساعدونهم على برهم، يعني ابوك بيساعدك تبر ولا بيساعدك، 11% قالوا ابانا ما ساعدونا انهم برهم. طيب السؤال المهم، هل بتشعر بكراهية تجاه واحد من والديك؟ الحمد لله 3% بس قالوا بيشعروا بكراهية تجاه واحد من والدين، البقية كلهم قالوا بعد التدخل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم، ودي جيدة، لكن كونه 3% معناه 10 نفر، 3% الاستجابة عمل على 300 نفر، 3% من المصلين بيروا انه بكثر تدخل اباء في الامر كرهوم. وانا اود ابو اللون ينبغي ان تعلم ان تدخلهم مهما كان خاطئا هو في ادق التفاصيل، انما لان هذا في ظنهم هو مصلحتك، ولذلك فعلوا هذا. اذا الاشكال الاول من اشكالات التربية التي ذكرناها أن عدم إعانة الوالدين الأبناء على برهما. 2 من الإشكالات إهمال الجوانب الروحية في التربية وإيقاف التربية واختزالها في المعاني المادية فقط. 3 التدخل السافر في جميع الشؤون. 4 ودي خطيرة جدا، من إشكالات ظلم الآباء للأبناء التفريق بين الأبناء، ودي طبعا ما منطقية، أنت ولدتهم كلهم قدامك، تميز ناس على ناس بشرة، ألا تعي يا أب؟ ألا تعي؟ التفريق على نوعين، تفريق بين الأبناء عموما، يكون عنده في الأولاد محددين، الأولاد نقصد بهم البنات والأولاد الذكور والإناث، يكون عنده جزء دي المصطفين دي كان عملوا أي حاجة، بيشوفهم ما عملوا حاجة. حتى واحد قال لي جثف ثاني، قال لي والله شيخنا أنا أبوي ده بيحب أخوينا الصغير، أو أخونا الكبير ما مذكر كويس، قال لي نحن وأنا وأخواني نشتغل ونجيب له، وذاك ما بيعمل أي حاجة ولا بجيب له الحبة دي، قال لي نحن نجيب ويسكر ذاك ويدعو له ذاك نوقف. قلت له انت عملت له عشان هو ولا لله؟ داير شكر يعني؟ قال لي والله الشكر بريحني، حكينا عشان ابوي. قلت له لله اديه وخليه يشكر ذاك في قيامه وفي رب العالمين بخير، يعني اثنين يبروا سوا، يذكر واحد والثاني ما يذكره، ده له مردود سلبي جدا على نفسه يا اخي، لانه في النهايه هو حجر، حجر يعني يا اخي ما بشر، لحم ودم وعصب واحاسيس ومشاعر سيتعلم. شوف التفريق ده، وأسوأ التفريق الذين يميزون الذكور على الإناث، وده كمان أسوأ. واحد تلقاه بعامل الأولاد الذكور معاملة راقية، والبنات يسمعين في أباني يقول له أصل بيت ما بتفيد، بيجي سوقه وتمشي حقة الناس التانين، بلاد فهم ده دي جاهلية دي. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تفرق بين البنات والبنين هذا حرام لا يجوز، بل تربية البنات والاعتناء بهن ثلاثة أو ثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة. بالمناسبة أديك قاعدة عجيبة في الإسلام تجاه الأبناء، ري عاطفي لا حدود له وتدفق قيمي وأخلاقي رفيع. في الغرب الولد في كنف أبيه 18 سنة، سواء كان بنت ولا ولد 18 سنة تاني بعد يشيل شنو؟ يشيل شلته. لكن تعشوا فينا البيت قدر ما تجنب وقدر ما يجي عريس ابوه ما يقضيك بها زرعا، ما بقول لها يا اخي انت ما جاك عريس ولا شو، ما بقول لها كده، ما بقول لها انت عنفتي، ما بقول لها كده، معه ما عنده مشكله. اذا تزوجت وزوجها مات ترجع لابوها، ده في بلاد الدنيا ما في الا في المسلمين، ترجع لابوها وبكل مسؤوليه وبكل جداره يتحمل التبعات كامله، حتى لو جت بصغار مرقت بدون صغار ورجعت بصغار يربيهم اذا طلقت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عند البخاري في الادب المفرد، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لسراقة ابن جعشم قال له ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. وفي رواية من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله، قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، كأجر عظيم يعني بيتك رجع لك. أها تقول لا سمعت أنا ما عندي طريقة، طيب وهي وأنت كاسبها في الغرب يقول امشي اشتغلي، ما عندنا طريقة امشي اشتغلي، تشتغل براء وششيلتك. لكن في الاسلام هذا من اعظم الصدقة، ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الابناء من اعظم اشكالات الاباء على غير المعتاد. جميع الناس بيتكلموا عن عقوق الابناء، القليل هو الذي يتكلم عن ظلم الآباء حقيقة. والظلم أسوأ أن لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح أمانة في عنقك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، قال إن ابني ضربني، أعوذ بالله هذا لا يحصل، ما تجرب يضرب أبوه مهما بقى أبوك دم نفسه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبوك ده مهما يكون، دائما بقول للأولاد أنت ما الجهة اللي بتحاسب أبوه، أبوك بحاسب رب العالمين، أنت تعمل عليك ما تطاول عليه ما تسيئه، ما تخرج عن سلطانه. طيب نقطة حساسة، آباء يتدخلوا في شؤون الأبناء بعد الزواج، وده كثير جدا. يقول أنا متزوج ومع مرتي كويس، لكن أمي ما راضية منها لأنها ما أدت أو ما جات أو ما احترمتها، بس لي كم ما طلقتها أنا ما عافية منها. الله، يبقى الولد بين نارين، مرته وبيته أولاده اللي من صلبه وظهره، وما عندهم أي ذنب، وما رأى فيهم إلا خيرا، وبين أمه صاحبة الفضل الأعظم بعد الله وصاحبة الإحسان الأجزل في الدنيا، قيمة لا تضاهيها قيمة. يقول اطلق، يجي استفتي يقول يا أخوانا أطلق؟ نقول اطلق. يقول لك مرتي ما عندها ذنب، أنا أعلم إن أمي غلطانة عليها، أنا متأكد الله بيسألني أمي ظلمتها، وبعد تقول يطلقها؟ والله ما نملك إلا نبكي بدموعنا، ما نلقى فتوى. تخيل لو قلت لها أمسكها، أمسك مرتك، أم تالت تقول لها أشوفك، سلام الله تدي له الخير، تفرض عديد تقول ما دايرك. ومرات الأبو بعد ما يعرف ويلد ليه مشكلة يقوموا يعملون. أنا حل الحل عندي مش الفتوى، المسألة ما فتوى، المسألة مسألة وعي وحل. لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم، ما تعمل كذا. مرته يعتبرها بنتك، في سين بنتك، ده ما ولدك المزوجة، أصلحهم وحاول وكذا. لكن في النهاية إذا صار الولد بين أمرين لا ثالث لهما، طبعا لما نجونا نقول لهم أمشي دخل أعمامك ودخل خيلانك، ولو جدت أبوك ده حي سلطوا عليه، ما هو ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه مبرده. هم مش قال لك ما عافي منك؟ أمشي كلم جدة خليه يقول له كما بعدت من طريق الولد ده أنا ماني عافي منك، هجيبه لي من فوق. والله العظيم لما الطوش اتقفل بقول له. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن أنس في سنن أبي داود: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أعمل لك شنو؟ المرأة بتتعوض، لكن الوالد بيتعوض؟ ممكن تلقى مرة غيرها، بتلقى أبو غير أبوك، بتلقى أم غير أمك. لكننا لا نلجأ لهذا الكلام، لأن أحيانا يكون الأب مسلط وده حوى، بس لأنه البيت ما جاء سلمت عليه، أو لأنه قول ما عندها معه العلاقة كويسة. هل هذا سبب لأنك أنت تشتت أسرة قائمة وتهدم بيت موجود؟ نسأل الله السلامة والعافية. أردت من خلال هذه الخطبة أن أمس أوتار، بسمع الناس بيتكلموا عن بر الوالدين كثير، لكن ما بيتكلموا عن حقوق الأبناء كثير. لما قالوا ضربني أنا خطاب لهذا الولد، لما شاف الولد قاعد يرجف ممكن يقتله بالمناسبة يقتله، قال لا تستعجل علي يا أمير المؤمنين، ما تستعجل، أسمعني، كما نفعت معك اقتلني. سكت عمر رضي الله عنه، قال له: ما حق أحدنا على أبيه؟ أبوي عنده علي حق، أنا عندي علي حق؟ هل أنا الله بيسأله مني في أشياء؟ يعني الله ألزم بحاجات تجاهي في ولا ما في؟ قال أن يختار أمه، ده حقه عليك قبل ما يتولد، أن يختار أمه. وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عطافها. ده أب قال لي أولاده نجحوا نجاح شديد، لماهم قال لهم نجحتوا؟ أي لقيتوا قوات؟ أي مني أنا، قال لهم. وأول حاجة قدمتها لكم جاب أمهم قعدة، قال له: أمكم دي لا تنعاب ولا تعيرون بها، أنا اتزوجتها هي وجابتكم، ده إحساني لكم، ده أوله، بعد أشوف الباقي. وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها، وأن يعلمه الكتاب، يختار أمه وأن يعلمه الكتاب وأن يختار اسمه. بالثالثة قال لن يفعل واحدة، أما أمي أما تحت مجوسي اشتراها وجابني أنا، أمي ذات ما اختار كويس، أمي بعيوني بها، وثانيها سماني جعلانا، سموا أبو الجعران تولد بسم ولد دعاء يا زول الدنيا دي الله ملاءت ما انت ما لاقي الا هنا يتعرف كما لقيت اسم شوف اسم عربيه من العربات يسميه سميه مرسيدس ولا تايوتا لو غلبت قال ما شوف سمي نفسك تسمي جعلان جعلان شنو يا اخي قال جعلان قال له اما الكتاب فلا اعرف عنه شيئا انما له ابل واقضي وقتي كله مع الابل فالتفت عمر الى الاب وقال له عققته قبل ان يعقك واسات اليه قبل ان يسيء اليك لا حق لك عندي اذهب فلعله ظنك جملا فضربك انت قالك واحد من البهايم دي زول لا عنده اسم كويس ولا يقرا كتاب يتركه مع البهايم ما فرق بينك وبين البهيمه زي ما بيلطش البهيمه يلطشك انت ذاتك هذه بعض الاشكالات التربويه في الخطبه الثانيه سوف اتحدث عن ما هو المطلوب من الاباء تجاه الابناء بصوره مباشره اسال الله تعالى ان يوفق وان يعين وان يتقبل انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء يفعله المسلم مع أبنائه يدرك المسؤولية إزاء الأبناء، يعرف إن المسألة دي مسؤولية وإن لو في تكسير الله حيحاسبه. كما عرف هذا ما يستطيع يعاملهم المعاملة الطيبة، ده واحد. اثنين يشعرهم بعطفه وحنانه، كون تسمع ولدك انك انت بتحبه وكون تشعر بحنانك مهم. اسمع الى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في الادب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حسنا او حسينا على قدمه. طبعا ما حقدر امثل لكم، اصلا بيكون جالس بيجيب الولد بيركب كرعين الولد في كرعين، هو قرعين الولد الشمال في اليمين واليمين في الشمال عليه الصلاة والسلام، ويمسكه من يديه وبيكرع الاثنين يرفعه وينزله يرفعه وينزله دمنه. هذا نبي الأمة ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول له حدق ترق عين بقة، حدق الحاذق الإنسان المحدث، ترقى معناه قاعد ارفعك، عين بقة عيونك دقات زي طائر البقة، حزق ترقى عين بقة يلعبه. وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أزهر من آل عتيقي، آل عتيق أبو بكر الصديق عتيق، جميل من ولد الصديق ألذه ألذ من ريقي. يلعب شفعه كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا ابن العباس، الثلاثة كثير ابن العباس وعبيد الله ابن العباس وعبد الله ابن العباس، يوقفهم بعيد يقول تسابقوا وأيكم سبق إلي أعطيته كذا وكذا، فيجري الأبناء فربما وقعوا على صدره فيقبلهم أو وقعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم. لابد أن تشعر أبنائك بحنانك وبحنوك. ما في واحد عامل فيها يكون عامل فيها صارم مع الأولاد، يقول لك أنا ما بضحك معهم عشان يطلعوا أولاد تمام، يطلعوا تمام كيف انت تضحك معهم؟ لابد أن تشعرهم بحنانك لينشأوا تنشئة نفسية سوية صحيحة. ثلاثة يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، الكرم الشجاعة، يشكر لهم يدفع من مكارم الأخلاق عموما. رابعا يمارس معهم الشورى، يشعرهم بكيانهم وذاتهم. دار تعمل حاجة في البيت أولادك صغار، قل له اسمعوا دارين نعمل برندة نعملها كيف، اسمع كلامه وما تاخذ به، يعتبرهم شفعة. لكن أسأل ولاها دارين نعمل كده في البيت، دارين نغير كده، دارين نسوي كده، شاورهم. انت عارف في بلاد المسلمين في شورى ليه؟ لأنه ما في شورى على أدنى المستويات، أساس كده ما في شورى على أعلى المستويات. يعني على مستوى الدولة في العالم الإسلامي ما في شورى، لأنه في البيوت ما في شورى. علمنا الشورى، ما يسمعهم الشورى، اسمع لآرائهم. رابعا ندرك مسؤوليته إذا أبنائه، نشعرهم بحنانه، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يمارس معهم الشورى. خامسا مفتح العينين على أفكارهم وأصدقائهم وأحوالهم، بيقروا بيشوف بيقروا شنو، بيشوف فهموا شنو، أصحاب منه. لا بد من التدخل في هذه الشؤون، ولا سيما في مرحلة محددة، وإلا ضاع أبناؤك برفقة السوء وبالاطلاع على ما هو محرم. لا بد تتدخل، يفتح العينين، يسعى لحفظهم ولاحتوائهم ولتدارك الأمور التي عندهم. هذا الذي ينبغي ويلزم الآباء تجاه أبنائهم، يفيض عليهم من المال ولا يبخل عليهم بشيء، يدفع لأولاده مدرسة، يدفع لهم قروش، يدفع لهم هنا، يدفع لهم. لكن شوفوا الكلام ده مهم جدا، عند أخطائهم يرفق معهم، وعند تكرر الأخطاء يحسمهم. في حاجة بسيطة بيقولوا أهلنا، يقول لك ولدك شبعوا وطبعوا، شبعوا عشان ما يحتاج يزول، أديه ما تخليه يمشي يشيل من الناس ثانيين، تدي أنت. لكن تكون حاسم معه عند الخطوط الحمراء، السرقة، الكذب، كويس، الأشياء التي لا تليق، تكون حاسم معه. ولذلك ارفقوا معهم عند الخطأ، ولكن عند تكرر الخطأ لا بد من استعمال الحزم والحسم معهم، يحسم ويحزم عند تكرر الأخطاء. دي من الأشياء المهمة جدا في تربية الأبناء. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية خطبتي، المسلم مع أولاده. أسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم غيثك يا رب العالمين المدرار الصيب النافع يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالمطر، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الشباب، اللهم أصلح الشباب، اللهم أصلح الآباء، اللهم أصلح الأمهات، اللهم اجمع شمل الأسر يا رب العالمين، اللهم اجمع شمل الأسر على الخير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.